إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا نذكر ما تكلم عليه المصنف رحمه الله من شروط الصلاة، وقد سبق أن ذكرنا منها الطهارة وستر العورة واستقبال القبلة. بقي لنا يعني شيء في استقبال القبلة، وهو في قول المصنف رحمه الله بعد أن بين بأن استقبال القبلة شرط من شروط الصلاة، بين أنه يجوز لمن يصلي النافلة أن لا يستقبل القبلة، استدلالا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه كان يصلي في السفر النافلة حيث توجهت به أو على راحلته حيث توجهت به. ثم قال: وفي لفظ غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، يعني أن الصلاة المفروضة الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء أو الفجر، فهذه لا يجوز للمسلم أن يصليها على الراحلة إلا إذا يعني لم يجد بدا من ذلك، كان يكون مثلا مسافر في راحل في حافلة وهذه الحافلة لا تتوقف، ويدرك أنه إن يعني وصلت الحافلة إلى يعني المحطة فإن ذلك سيفوت عليه الصلاة وقت الصلاة، ففي هذه الحالة يجوز أن يصليها حتى ولو كان على الراحلة، لكن أن يصليها على الراحلة وهو يقدر على أن يصليها يعني في على الأرض فهذا لا يجوز. لذلك قال المصنف: وفي لفظ، يعني عن هذا الصحابي الذي يروي يعني عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي النافلة على الراحلة، قال: غير أنه لا يصلي عليها المكتوبة، أي لا يصلي على الراحلة المكتوبة، على الراحلة المكتوبة. فبهذا أنهى المصنف رحمه الله الكلام على شرط استقبال القبلة، ثم شرع في شرط آخر من شروط الصلاة فقال: ومن شروطها النية، ومن شروطها النية. فالنية شرط من شروط الصلاة، فمن صلى ولم ينوي فلا صلاة له. مثلا إنسان أراد أن يصلي صلاة العصر وهو ذاهب إلى المسجد، يعني يظن أنها صلاة الظهر، فلما كبر مع الإمام كانت نيته صلاة الظهر، ففي هذه الحالة صلاته باطلة. لماذا؟ لأنها فقدت شرطا من شروط الصلاة وهو النية، فالنية شرط من شروط الصلاة. وقبل ذلك نبين ما معنى النية. النية في اللغة هي جنس القصد والعزم، جنس القصد والعزم. لذا لو تكلم إنسان بخلاف ما نوى فإن العبرة بما نوى لا بما لف، لأن النية محلها القلب. ومن هنا ندرك أن ما يتلفظ به بعض الناس في الصلاة، إذا أراد أن يصلي يقول صلاة الظهر فرض أو صلاة العشاء فرض أو نحو ذلك، هذا يعني خلاف هدي النبي صلى الله عليه وسلم، لأن عليه الصلاة والسلام كان يصلي وما سمعه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يوما يقول صلاة الظهر فرض ولا صلاة العشاء فرض ولا غير ذلك من الصلوات، فدل على أن التلفظ بها بدعة، وإنما المصلي إذا جاء ليصلي فهو في قلبه ناوي هذه الصلاة. إنسان سمع الأذان لصلاة العصر خرج من منزله وذهب إلى المسجد، فهذه نية. لماذا تحرك من بيته إلى المسجد؟ إلا بنية. فلذلك النية محلها القلب، فلا يشرع التلفظ بها. لذلك قلنا هي جنس القصد والعزم، وفي الشرع هي العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله سبحانه وتعالى. وينبغي في النية أن يلاحظ فيها نية المعمول له، لأن النية تنقسم إلى قسمين: نية العمل ونية المعمول له. نية المعمول له هذه هي النية التي يتكلم عليها أهل العقيدة، فإذا تكلم العلماء في باب العقيدة وذكروا النية فيقصدون بها نية المعمول له. من تقصد بهذا العمل؟ تقصد وجه الله سبحانه وتعالى أو تقصد غرض من أغراض الدنيا أو الشهرة أو الجاه أو السمعة أو نحو ذلك؟ فنية المعمول له هذه لا بد أن يعتني بها المسلم بأن يقصد في جميع أعماله وجه الله، في صلاتك، في صيامك، في عباداتك، في كل شيء تقوم به ينبغي لك أن تقصد وجه الله سبحانه وتعالى وحده، يعني ترجو مرضاة الله والفوز بالجنة والنجاة من النار. فإياك إذن أن يدخل عليك الشيطان ويفسد عليك هذه النية. فنية المعمول له لا بد أن تكون لله سبحانه وتعالى وحده، والمرء يجاهد نفسه على هذه النية إلى أن يلقى الله سبحانه وتعالى، لأن الشيطان دائما أمامك بالمرصاد يريد أن يفسد عليك هذه النية. تجد الإنسان يعني يقدم على الصلاة ويقدم على فعل خير من الخيرات، فيأتيه الشيطان ويلبس عليه حتى يفسد عليه هذه العبادة. فلذلك احرص كل الحرص على أن تجاهد نفسك وأن تستعين بالله سبحانه وتعالى وحده أن يكون عملك خالصا لوجه الله سبحانه وتعالى. أما نية العمل فهي التي يتكلم عليها الفقهاء، كما في هذا الكتاب، كتاب الفقه. ويتكلم الفقهاء على نية العمل من ناحيتين: الناحية الأولى من ناحية التمييز بين العبادات بعضها عن بعض، بمعنى أن الإنسان إذا أراد أن يصوم لابد له من نية، هذه النية يميز بها بين كون هذا الصيام فرض أو كون هذا الصيام نافلة. كذلك يريد أن يصلي، فبالنية يميز بين كون هذه الصلاة فرض أو هذه الصلاة نافلة. فأهل الفقه يتكلمون على النية في هذا الباب، ويتكلمون عليها أيضا من ناحية تمييز العبادات عن العادات. مثال ذلك: إنسان أراد أن يغتسل، الجو حار، أراد أن يغتسل، فنوى التبرد بهذا الاغتسال، ثم اغتسل، ثم تذكر أن عليه جنابة، فقال: أنا اغتسلت الآن، فلنجعل هذا الغسل الذي غسلته للتبرد نجعله ماذا؟ غسلا للجنابة. هل يجزئه ذلك أو لا؟ لا يجزئه. لماذا؟ لأن النية لم تكن للعبادة، إنما كانت العادة الاغتسال والتبرد ونحو ذلك. فلذلك أهل الفقه يتكلمون عن النية من هذه الناحية أيضا، من ناحية تمييز العبادات بعضها عن بعض، ومن ناحية تمييز بين العادات وبين العبادات. على كل حال، يعني فالنية شرط من شروط الصلاة كما قال المصنف رحمه الله، والدليل عليها قول الله سبحانه وتعالى، قول الرسول صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وكما نبهت في أول هذه الكلمة فالنية محلها القلب، فإذا جئت إلى الصلاة فلا تتلفظ يعني بما ستصلي، لأنك ما جئت إلى الصلاة إلا وأنت يعني ناوي هذه الصلاة. ثم قال رحمه الله بعدما أنهى الكلام عن شروط الصلاة قال: وتصح الصلاة في كل موضع. وتصح الصلاة في كل موضع، في الحقيقة هذه الجملة من المصنف رحمه الله هي قاعدة، قاعدة في هذا الباب وأصل في هذا الباب، بمعنى أنه من منع من الصلاة في مكان من الأماكن نطالبه بالدليل، وإلا فإن الأصل جواز الصلاة في كل مكان، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. هذه قاعدة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من ميزات هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، أن الإنسان حيث أدركته الصلاة ففي أي مكان أحب أن يصلي يصلي، إلا أن هناك أماكن يعني منعت الصلاة فيها، فهذه ما سيبينها المصنف رحمه الله. فلذلك من منع من الصلاة في مكان معين نقول هذا الدليل، وإلا فإننا على الأصل: وجعلت لي الأرض مسجدا وطهورا. قال المصنف رحمه الله: إلا استثنى الآن، وما سيستثنيه سنذكره بأدلته. قال رحمه الله: إلا في محل نجس. إلا في محل نجس، يعني المحل النجس لا تجوز الصلاة فيه، لأنه كما سبق من شروط الصلاة الطهارة، والطهارة لا بد أن تكون في ثوب المصلي وفي بدنه وفي البقعة التي سيصلي فيها، لابد أن تكون طاهرة، فلو كانت يعني نجسة فإن ذلك يبطل الصلاة. والدليل على ما ذكره المصنف في قوله إلا في محل النجس ما ثبت في الصحيح من حديث أنس رضي الله عنه وأرضاه أن أعرابيا بال في المسجد فلما أنهى بوله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أهريقوا على بوله ذنوبا من ماء. الشاهدين أن النبي صلى الله عليه وسلم ماذا بادر بإزالة هذه النجاسة، إن بول الآدمي نجس بالإجماع، فبادر مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم بتطهير هذه النجاسة دليل على أنه لا يجوز الصلاة في مكان فيه نجاسة. لذلك قال المصنف: إلا في محل النجس، يعني لا تصح الصلاة في ذلك المكان النجس. ثم قال: أو مغصوب. ما هو المغصوب؟ المغصوب هو كل ما أخذ من مالكه قهرا بغير حق. كل شيء أخذ من مالكه بغير حق فهو مغصوب، والمراد هنا الأرض المغصوبة. يعني نفرض مثلا رجل عنده أرض، فجاء يعني أناس وأخذوا منه هذه الأرض قهرا، قالوا: نبني عليها مسجد، نريد أن نبني هنا مسجد، هذا المكان ليس له يعني فيه مسجد، فلا بد أن نبني في هذا المكان مسجد، فأخذوا منه هذه الأرض قهرا غصبا، فهذا المسجد لا تجوز الصلاة فيه. لماذا؟ لأن هذه الأرض أخذت غصبا وهي يعني ملك لصاحبها، ولا يلبس الشيطان على بعض الناس يقول: هذا للمسجد وهذا خير، هذا حق، هذا عند حق في أرضه، فإن أعطاها بإرادته فذلك خير له، وإن لم يعطها فذلك من حقه. فلذلك قال المصنف: أو مغصوب، يعني أن الصلاة في الأرض المغصوبة لا تجوز. وهذه المسألة يعني عندما قلنا يعني لا تجوز لماذا؟ قالوا: لأن الغاصب لا يحل له أن يبقى في ذلك المكان. قالوا لا يحل له أن يبقى في ذلك المكان لأنه ملك لغيره. فلذا فقياسا على قالوا أيضا الصلاة لا تجوز فيه. وعملا أيضا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. إذن فإذا صلى في المكان الذي نهي عنه فهو مردود عليه. والصحيح في هذه المسألة أن الصلاة في الأرض المغصوبة تصح مع الإثم. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الغصب ولكن لم ينه عن الصلاة في الأرض المغصوبة. فلو أن إنسان صلى في أرض مغصوبة فنقول صلاته صحيحة لكنه آثم ماذا على ذلك الغصب. الصلاة صحيحة لكنه آثم على ذلك الغصب لأن النهي لم يرد ماذا عن الصلاة في الأرض المغصوبة إنما جاء النهي عن الغصب. فالجهة منفكة نهي في جهة والأمر بالصلاة هذا في جهة أخرى. لكن لو جاء حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يأتي لو جاء حديث يعني لا تصلوا في الأرض المغصوبة هنا تكون الصلاة باطلة. لكن لما يأتي دليل فيبقى يعني صحة الصلاة صحيحة لكن يعني النهي يعني من صلى فيه فإنه آثم على ذلك لأن هذه الأرض ليست ملكا له. ثم قال يعني ذكر الآن موضعين لا تجوز الصلاة فيه وهما المكان النجس والأرض المغصوبة. ثم قال أو في مقبرة. المقبرة أيضا لا تجوز الصلاة فيه وسيأتي الدليل عند المصنف رحمه الله. أو حمام والحمام أيضا لا تجوز الصلاة فيه كما سيأتي ذلك عند المصنف في الحديث الذي يذكره عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال أو أعطاني إبل. هذا الموضع الخامس. إذن محل نجس الأرض المغصوبة المقبرة والحمام وأعطاني الإبل. ما المقصود بأعطاني الإبل؟ الأعطان جمع عطن. الأعطان جمع عطن ويقال معاطن جمع معطن جمع معطن. وقد فسرت هذه المعاطن يعني معاطن الإبل بثلاث تفسيرات. قبل أن نذكر هذه التفسيرات ما هو الدليل على أنه لا يجوز الصلاة في معاطن الإبل؟ الدليل هو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد والترمذي وأصله في صحيح مسلم قال صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. صلوا في مرابض الغنم ولا تصلوا في أعطان الإبل. وقوله صلوا في مرابض الغنم هنا الأمر للإباحة. الأمر هنا للإباحة يعني يجوز. لو أن إنسان يعني صلى في المكان الذي تبرك فيه الغنم يعني وصلى فيه فصلاته صحيحة لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم أباح ذلك. أما أعطان الإبل فلا تجوز الصلاة فيها. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. وما المراد بأعطان الإبل؟ قلت فيها ثلاثة تفسيرات. الأول قيل هي مباركها مطلقا يعني الأماكن التي تبرك فيها الإبل. كل مكان تبرك فيه الإبل فإنه لا يجوز الصلاة فيه. وقيل ما تقيم فيه وتأوي إليه. ما تقيم فيه وتأوي إليه. وقيل قول الثالث ما تبرك فيه عند صدورها من الماء أو انتظارها للماء. يعني عندما يأتي بالإبل يعني يريد أن تشرب الماء فيأتي بها لتشرب ثم يبعدها ثم يعني تجلس حتى يحضر لها الماء مرة ثانية فذلك أيضا موضع لا تجوز الصلاة فيه. ويحمل ذلك على جميع هذه المعاني أعطان الإبل هذه كلها تسمى أعطان الإبل. المقصود بها إذن مباركها. فهذه الأماكن لا تجوز الصلاة فيها بل الصلاة فيها يعني باطلة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في نهيه. لماذا أو ما هي الحكمة في ذلك؟ قد يقول قائل ما الحكمة في ذلك؟ هل الحكمة أن هذه الأماكن نجسة؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن بول الإبل وروثها طاهر. ونحن ذكرنا قاعدة عندما سبق أن كل ما يؤكل لحمه فبوله وروثه طاهر. فلذلك يعني الذين قالوا بأن هذه الأماكن يعني نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة فيها لأنها نجسة هذا قول لا يصح. لا يصح لماذا؟ لأنها طاهرة. ما هي الحكمة إذن في النهي النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة في أعطان الإبل؟ نقول بأن الحكمة المقنعة لكل مسلم ومؤمن أن نقول هذا حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لأن الله جل وعلا يقول وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. فالمؤمن إذا جاء الحكم عن الله أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم ما عليه أن إلا أن يقول سمعنا وأطعنا سمعنا وأطعنا. فإذن فالأصل في هذا هو أن هذا هو حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم. لكن ذكر بعض أهل العلم حكما في ذلك. قال بعضهم هي للتعبد وقال بعضهم لنجاستها وقد سبق أنه قول ضعيف وقال بعضهم لأنها خلقت من الشياطين. لأن الإبل خلقت من الشياطين. وهذا التعليل يعني لهذه الحكم من النهي يعني لها وجه لأنه جاء في بعض الحديث أنها خلقت من الشياطين. ومعنى قولنا أن الإبل خلقت من الشياطين ليس معنى ذلك أن مادتها من الشياطين إنما فيها خلق من أخلاق الشياطين فلذلك نسبت إليها. هو من ذلك قول الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان من عجل. لما كانت العجلة صفة في الإنسان يعني صار كأنه خلق منه. قال الله سبحانه خلق الإنسان من عجل. فكذلك هنا في قوله في قول أهل العلم بأنها خلقت من الشياطين كما جاء في بعض الحديث كما ذكرت لا يعني أن مادتها من الشياطين ولكن فيها خلق من خلق الشياطين. والنبي صلى الله عليه وسلم سيأتينا كما سيأتينا أيضا في المواضع التي يعني يترك الصلاة فيها مكان مأوى للشياطين. فالمكان الذي تكون فيه الشياطين فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي فيه كما سيأتينا. إذن فالشاهد أن أعطان الإبل وهي الأماكن التي تبرك فيها فإنه ماذا؟ لا تجوز الصلاة فيها لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تصلوا في أعطان الإبل. ثم قال المصنف رحمه الله وفي سنن الترمذي مرفوعا الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. وهذا هو الدليل الذي ذكرته لكم في مسألة المقبرة والحمام. قوله الأرض كلها مسجد يعني تجوز الصلاة فيه وهذه ذكرناها قاعدة في قول المصنف وتصح الصلاة في كل موضع. هذه قاعدة. قال إلا المقبرة. المقبرة المراد بها هي الموضع الذي دفن فيه إنسان فأكثر. فالمقبرة إذن كل مكان دفن فيه إنسان واحد فأكثر يسمى مقبرة. وسميت مقبرة ليس ليست يعني لأنها جمع لكلمة قبر فلا تسمى مقبرة إلا إذا جمعت فيها القبور، وإنما سميت مقبرة لأنه قبر فيها ولو واحد، فالمكان الذي قبر فيه ولو رجل واحد فتدل الصلاة فيه كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وقد جاءت أحاديث أخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم تنهى عن ذلك، خاصة يعني دفن الأموات في المساجد، فهذا جاء فيه اللعن من النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال عليه الصلاة والسلام: لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ففيه يعني التشبه بهؤلاء الكفرة من اليهود والنصارى، وذلك أيضا يفضي إلى الشرك بالله سبحانه وتعالى. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم كان يحمي جناب التوحيد ويسد كل طريق يوصل إلى الشرك، فنهى عن الصلاة في المسجد الذي يكون فيه القبر، ونهى عن الصلاة في المقبرة. فلذلك قال أهل العلم أن العلة النهي عن الصلاة في المقبرة على الصحيح هي سد ذريعة الشرك والبعد عن التشبه بعبدة الأوثان. لذلك ينبغي عليك أيها المسلم أن تحرص المسجد الذي تعرف بأن فيه قبر لا تصلي فيه، فهذا يعني أسلم لصلاتك. ثم قال: والحمام. الحمام أيضا المراد به المكان الذي يستحم فيه، المراد به المكان الذي يستحم فيه، وليس المقصود يعني المرحاض، المقصود المكان الذي يستحم فيه فقط. فهذا أيضا على ما جاء في هذا الحديث هو ماذا ترك الصلاة فيه. لماذا؟ قيل لأنها نجسة، العلة في ذلك أنه مكان يعني تكثر فيه النجاسات، وبالتالي يكون مأوى للشياطين، فلذلك نهي عن الصلاة فيه. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحمام إذا كان طاهرا فإنه تجوز الصلاة فيه، لكن يعني من الناحية المسلكية والعملية فيحرص المسلم كل الحرص على أن لا يصلي في الحمام حتى يخرج من هذا الخلاف. لكن على رأي جمهور العلماء إذا كان المكان طاهرا وصلى فتكون الصلاة صحيحة، لكن كما قلت يحرص كل الحرص على أن لا يصلي فيه لنهي النبي صلى الله عليه وسلم في قوله: الأرض كلها مسجد إلا المقبرة والحمام. إذن ذكر المصنف رحمه الله خمسة مواضع لا تجوز الصلاة فيها، وهي المكان النجس والأرض المغصوبة والمقبرة والحمام وأعقاب الإبل. فهذه خمسة مواضع يعني يحرص المسلم على أن لا يصلي فيها. نزيد يعني مواضع أخرى ثبتت بها السنة ولم يذكرها المصنف رحمه الله، لأنه ذكر هذا الكتاب يعني مختصرا للمبتدئين، لكن من باب الفائدة نذكر هذه المواضع الأخرى. الموضع السادس: كل موضع يأوي إليه الشيطان، كل موضع يأوي إليه الشيطان كأماكن الفسق والفجور يعني كالكنائس والبيع والأماكن التي يشرب فيها الخمر ونحو ذلك، فهذه يعني لا يصلي فيها المسلم. ما هو الدليل على ذلك؟ الدليل هو ما رواه مسلم في صحيحه. النبي عليه الصلاة والسلام كان مع أصحابه في سفر فناموا ولم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس لم يستيقظوا إلا بعد طلوع الشمس، يعني فاتتهم صلاة الصبح أو صلاة الفجر. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما استيقظوا قال لهم: ليأخذ كل رجل برأس راحلته فإن هذا منزل حضرنا فيه الشيطان. قال الراوي أبو هريرة رضي الله عنه وارضاه: فلم يصلي فيه. فأخذ أهل العلم من ذلك أن المكان الذي تأوي إليه الشياطين بالمعروف الفسق والفجور ونحو ذلك فيحرص المسلم ماذا على ألا يصلي فيه كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. الموضع السابع من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها مسجد الضرار الذي بقرب قباء، وكل مسجد بني ضرارا وتفريقا بين المسلمين، والدليل على هذا قول الله سبحانه وتعالى الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا ضرارا وتفريقا بين المسلمين. فكل مسجد يعني اتخذ يعني ضرار فلا يصلى فيه. لذلك قال الإمام القرطبي رحمه الله قال علماؤنا وكل مسجد بني ضرارا أو رياء أو سمعة فهو في حكم مسجد الضرار لا تجوز الصلاة فيه. والمقصود مسجد الضرار يعني لو كان مثلا مكان يعني قرية مثلا فيها مسجد وهذا المسجد يتسع يسع الجميع، فذهب جماعة وقالوا نبني مسجدا آخر، فهذا الذي يسمى مسجد الضرار، فيحرص المسلم على أن يصلي فيه. إذا كان المسجد الأول يكفيه فيصلون كلهم في ذلك المسجد، لأن ذلك المسجد الثاني ستحصل فيه الفرقة ويصلي هذا هنا وهذا هنا تحصل الفرقة بين المسلمين. فلذلك عده أهل العلم من المواضع التي لا تجوز الصلاة فيها وهو مسجد الضرار. وأصل مسجد الضرار هو أن بعض الناس يعني في زمن النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد قباء وبني المسجد بعض الناس أرادوا ماذا أن يفرقوا بين المسلمين ويبنوا مسجد آخر، فجاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم وقالوا له صل بنا في هذا المسجد يعني حتى نتخذه مسجدا إن هناك أناس ضعفاء لا يستطيعون الذهاب إلى المسجد الآخر، وذكروا أعذارا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت يعني سيخرج في غزوة تبوك، فقال لهم يعني بعد الرجوع يعني نأتيكم ونصلي فيه، ولكن الله سبحانه وتعالى علم فساد يعني نياتهم فأنزل فيه هذه الآيات الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين المسلمين. فلما أنزل هذه الآيات ترك النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة في ذلك المسجد، بل إنه أمر ماذا بهدم ذلك المسجد وحرقه. فلذلك أخذ أهل العلم أن كل مسجد بني ضرارا فإنه لا تجوز الصلاة فيه كما قال القرطبي رحمه الله تعالى. الموضع الثامن مما لا تجوز الصلاة فيه مواضع الخسف والعذاب. مواضع الخسف والعذاب لأنه يعني لماذا يعني قلنا لا يجوز الصلاة فيها؟ لأنه قد نهي أو لأنه لا يجوز دخولها مطلقا إلا مع البكاء والخوف من الله. لا يجوز دخول هذه الأماكن التي حصل فيها خصف أو عذاب من الله لقوم من الأقوام لا يجوز فذا الصلاة فيها، لأنه لا يجوز دخولها مطلقا إلا مع البكاء والخوف من الله، وذلك لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لما مر بالحجر يعني أصحاب الحجر يعني قوم لوط معلوم أن الله سبحانه وتعالى عذبهم وجعل سافلها عليها قلب عليهم هذه الأرض وعذبهم في ذلك المكان. ففي ذلك المكان النبي صلى الله عليه وسلم لما مر بهذا المكان قال عليه الصلاة والسلام لا تدخل البيوت على هؤلاء القوم الذين عذبوا إلا أن تكونوا باكين، فإن لم تكونوا باكين فلا تدخلوا عليهم فإني أخاف أن يصيبكم مثل ما أصابهم. ثم قنع صلى الله عليه وسلم رأسه بردائه وهو على الرحل وأسرع السير حتى جاوز الوادي. يعني فمثل هذه الأماكن التي حصل فيها العذاب للأمم السابقة فلا يعني يصلى فيها. إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني أمر بالإسراع فيها وعدم الدخول إليها فإن الصلاة فيها يعني تكون من باب أولى، لأن المصلي سيمكث. فلذلك قال أهل العلم ماذا؟ بأنها من المواضع التي لا يصلى فيها. الموضع التاسع من الأماكن التي لا يصلى فيها أيضا المكان المرتفع يقف فيه الإمام وهو أعلى من مكان المأمومين، وهو أعلى من مكان المأمومين، فلا يجوز له أن يصلي فيه. وهذا يعني قد رأيته يعني مرة في مسجد من المساجد، دخلنا لمسجد فوجدنا يعني مكان الإمام، مكان الإمام يعني يزيد شبر أو أكثر على مكان المأمومين، وهذا يعني الإمام في هذه الحالة لا يجوز له الصلاة في ذلك المكان. لماذا؟ لأن أبي مسعود الأنصاري رضي الله عنه وأرضاه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقوم الإمام فوق شيء والناس خلفه، يعني أسفل منه. وجاء في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أما الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم. هذا الحديث خرجه أبو داود وحديث صحيح. إذا أما الرجل القوم فلا يقم يعني في مكان يكون أرفع منهم، فهذا نهي من النبي صلى الله عليه وسلم. وقد حصل يعني ذلك للصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، مرة صلى حذيفة بن اليمان رضي الله عنه وعن أبيه صلى يعني في مكان مرتفع وصلى خلفه ماذا؟ هذا أبو مسعود رضي الله عنه وأرضاه، فلما رآه في مكان عالي جبذه يعني حتى أنزله، فقال له ألم تسمع عن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك؟ فقال له حذيفة يعني كأنه نسي هذا الحكم، قال لذلك يعني أنا تبعتك. لما جذبه نزل عن ذلك المكان العالي. فأخذ أهل العلم من هذا أنه لا يجوز صلاة الإمام في المكان المرتفع على مكان المأمومين. والموضع الأخير من المواضع وهو العاشر التي لا تجوز الصلاة فيها الصلاة بين السواري، يعني بين السواري يصف فيه المأمومون. المقصود بالسواري كما نقول احنا العرس تاع المسجد، كان بعض الناس يجي يعني بين العرس والعرس ويصلي، فهذه نهي عن الصلاة فيه إلا للحاجة، إلا إذا كان مثلا المسجد مملوء ولا توجد أماكن إلا في بين السواري فإنه يجوز لهذه الحاجة. أما أن يتقصد المصلي الصلاة بين السواري فإن ذلك منهي عنه. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود عن عبد الحميد بن محمود قال صليت مع أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يوم الجمعة فدفعنا إلى السواري فتقدمنا وتأخرنا، فقال يعني أنس رضي الله عنه كنا نتقي هذا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الصحابة كانوا يتقون ذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهاهم عن الصلاة بين السواري. فهذه إذن مواضع نهي عن الصلاة فيها. وهذا الموضع يعني الصلاة بين السواري يعني من وفق بالذهاب للمسجد النبوي تجد يعني كثير من الناس يصلون بينها، فلذلك يحرص من وفق للذهاب هناك يعني ألا يصلي بين السواري، إنما يقف ماذا في الصفوف، فتجد يعني بين العرصة والعرصة تجد يعني صفوف صف يقفون فيه. يعني إلا في وقت الزحام في هذه الحالة يجوز. أما إذا كان المسجد يعني فارغا وتجد مكانا يعني في الصف فلا تقحم نفسك يعني بين السواري حتى لا تقع ماذا في النهي عن الصلاة بينها. فهذه كما قلت يعني خمس مواضع لم يذكرها المصنف وذكرناها من باب الفائدة وقد ذكرنا الدليل عليها كما صح في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في كتاب الله جل وعلا. وبهذا ينهي المصنف رحمه الله الكلام في هذا الباب ليشرع في باب جديد وهو باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. والكلام على صفة الصلاة يعني كلام مهم جدا فنرجع الكلام عليه بإذن الله جل وعلا إلى درسنا القادم. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح وأن يجعل عملنا كله صالحا ولوجهه خالصا. وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.